بعض الأزواج يسافرون ويتركون زوجاتهم 3 أو 4 سنوات ليوفر لهم المال ولكن يتصلون، فهل يأثمون على ذلك؟ هذا يا إخوة، هذا الأمر فيه تفصيل، هذا الأمر فيه تفصيل. وأنتم تعلمون أن الغالب على النساء أنها لا تستطيع الصبر عن زوجها أكثر من 4 أشهر، أكثر من 4 أشهر. لكن الأمور يعني لها أحكام، أو الأحوال لها أحكام. إن كان الزوج يستطيع أن يقدم إلى زوجته، إذا يعمل في خارج البلاد ويستطيع أن يقدم إلى زوجته ويعاشرها ثم يعود إلى عمله يعني بعد 6 أشهر، بعد سنة، فهذا هو المطلوب. إذا لم يستطع فهذا عذر، هذه ضرورة أو حاجة فيعذر. المقصود أن الزوج لا يعني لا يتعمد الإضرار بالزوجة، لا يتعمد الإضرار بالزوجة، لأن الزوجة إنسان لها مشاعر ولها رغبة ولها شهوة، يعني الزوج ينبغي أن يعامل زوجته بالحسنى كما ينبغي لها هي أن تعامله أيضا بالحسنى. نعم. إذا حلف الرجل وقال علي الحرام لا أدخل بيت فلان، هل يعتبر هذا يمين أم طلاق أم ماذا تقولون؟ علي الحرام، لا علي الحرام هذا كناية، إن كان قصد بها الطلاق فهو طلاق، وإن لم يقصد بها الطلاق وإنما قصد المنع فعليه كفارة اليمين إذا دخل البيت، إذا دخل المنزل الذي قال علي الحرام أنه ما يدخله، عليه كفارة يمين. نعم. إذا قال الرجل أنت طالق بالثلاثة، هل يقع 3 طلقات أم واحدة؟ هذه مسألة مختلف فيها، جمهور الفقهاء يقول يقع لي 3 طلقات، لأن هذا صريح، أنت طالق بالثلاث أو طالق ثلاثا، قالوا هذا صريح في العدد، فجمهور العلماء يرون أنه يقع 3. وقول آخر وهو ودليله قوي أن طلاق الثلاث بلفظ واحد واحدة، واستدلوا بحديث ابن عباس كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من خلافة عمر طلاق الثلاث بلفظ واحد واحدة أو ثلاثا، لا واحدة واحدة، ثم أمضاه عمر رضي الله عنه عليهم 3. نعم. ما قولكم عن شهادات الاستثمار التي توجد في البنوك، هل يجوز أم لا؟ وش شهادة الاستثمار؟ أنا البنوك ما أعرف أوضاعها، ما على كل حال ما أعرف، يعني يسأل عن من يعرف وضع البنوك. شهادات الاستثمار هذه ما لا يعني لا يعني لا ليس عندي تصور عن شروطه، الشروط ويعني وكيف تطبق، هل هي ربوية أو ليست ربوية، ما عندي خلفية عن هذا الأمر. نعم. حديث 40 صلاة في المسجد النبوي، هل صحيح؟ لا، هذا الحديث لا يصح، لا سند ولا متن، كما ذكر بعض أهل العلم قالوا سندا في إسناده ضعفاء ومجاهيل، وفي متنه أيضا نكارة، لأنه قد صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين في المسجد النبوي أكثر من 40 صلاة، ولم تكتب له براءة من النار ولا براءة من النفاق. نعم. هل صلاة النافلة تضاعف في المسجد النبوي؟ لا، صلاة النافلة لا تضاعف في المسجد النبوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النوافل في منزله عليه الصلاة والسلام، لكن إلا أن بعض أهل العلم قال الصلاة النافلة التي تشرع لها الجماعة تضاعف في المسجد النبوي كالفريضة، وما أعلم دليل على هذا إلا إذا أرادوا إلحاقها بالفريضة، لكن النوافل المطلقة والنوافل أيضا الرواتب كان عليه الصلاة والسلام يصليها في المنزل. تكرار الزيارة للقبر الشريف، لا، هذا خلاف السنة، خلاف السنة. النبي عليه الصلاة والسلام يعني حذر من البدع، الابتداع في الدين، والله جل وعلا قد أكمل الدين. هذا زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ما كان يفعلها من الصحابة إلا ابن عمر إذا قدم من السفر، حسب علمي إذا قدم من السفر، أما غيره من الصحابة فما كان يفعل هذا الفعل، وإنما كان يكتفي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام إذا دخل من باب المسجد، إذا دخل من باب المسجد. ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.